بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في التفصيل. يجي في موردها حسن إن شاء الله. لا يزال الكلام في التفصيل في جريان الاستصحاب بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ أحمد النراقي صاحب مسند الشيعة، وتبعه في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليهما. إذا أحببتم مراجعة مصادر هذا البحث، أنا ما انطيتها أمس، ما انطيت المصادر. المصادر تقرير السيد الحائري لمباحث السيد الصدر رحمة الله عليه، الجزء الخامس القسم الثاني صفحة 187، وتقرير السيد الهاشمي الجزء السادس صفحة 127، وتقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء 13 صفحة 158، ومصباح الأصول تقرير بحث السيد الخوئي رحمة الله عليه ضمن الدورة الجزء 48 صفحة 42، ومصادر أخرى مثل المعجم الأصولي للشيخ صنقور، أيضا هذا البحث مذكور في الجزء الأول صفحة 194. وقلنا بالأمس أنه لتحديد وتوضيح محل النزاع نقول إن الشك في بقاء الحكم الشرعي على نحوين. النحو الأول أن يكون الشك في بقاء أصل الجعل والتشريع، وهذا الشك بهذا النحو إنما يتصور في حالات احتمال النسخ ولا خلاف في أنه يجري استصحاب عدم النسخ. تارة نتيقن بالنسخ وأخرى نشك نحتمل النسخ فيجري استصحاب عدم النسخ، بل لا نحتاج إلى استصحاب عدم النسخ لما دل على أن حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. هذا النحو الأول ولا مشكلة فيه ولا شك ولا خلاف، بغض النظر عن الخلاف أنه يوجد نسخ لا يوجد نسخ، هذا بحث قرآني. تعرفون المفسرون اختلفوا أنه يوجد نسخ لا يوجد نسخ، البعض كالسيد الخوئي رحمة الله عليه لا يعترف بوجود نسخ إلا في آية النجوى، بحث قرآني موجود في علم القرآن، هذا مو بحثنا. النحو الثاني أن يكون الشك في بقاء المجعول، يعني أصل الجعل مما لا شك في بقائه، وإنما بعد تحقق المجعول وإحرازه من قبل المكلف يشك في بقاء المجعول. هذا هو النحو الثاني. مثلا نحن نعلم بأن الحج ثابت في الشريعة وموضوعه الاستطاعة، وزيد علم بالجعل وعلم بتحقق الموضوع، ثم شك بعد ذلك، شك بتحقق الموضوع. سآتي إلى أمثلة، لكن هذا مثال للتوضيح ليس إلا، فقط أريد أن أوضح بين الجعل والمجعول. زيدون، قل نحن نعلم بثبوت جعل وجوب الحج في الشريعة، هذا جعل، هذا لا يتوقف إلا على افتراض القيود، القيود في الجعل ليست إلا قيودا مفترضة مقدرة الوجود. بعد تحقق القيود في الخارج يثبت المجعول، تثبت فعلية الحكم. هنا في النحو الثاني من شاء الشك إنما يكون ليس شكا في بقاء الجعل، وإنما هو شك في بقاء المجعول. والشك في بقاء المجعول منشأه أحد أمرين. الشك في بقاء المجعول يكون منشأه أحد أمرين. الأمر الأول هو الشك في بقاء موضوع الحكم خارجا بعد أن كان محرزا، نشك في بقاء موضوع الحكم. وإذا شككنا في بقاء موضوع الحكم ماذا ينتج؟ ينتج الشك في بقاء فعلية الحكم، لأن الحكم إنما يكون فعليا بوجود موضوعه. بعد تحقق الموضوع يكون الحكم فعليا، فإذا شك في بقاء الموضوع سوف يشك في بقاء الفعلية. وقلنا أن مثال ذلك الحائض التي تعلم بأن الحيض يوجب حرمة الوضوء، وتعلم بأن الحرمة تنتفي بمجرد انقطاع الدم ولو قبل الاغتسال، وتشك في وقت ما بأن الدم انقطع أم لا. موضوع فعلية حرمة الوضوء هو شنو؟ جريان الدم، وهي أحرزت الموضوع. الدم موجود لكنها بعد ذلك تشك في بقاء الموضوع، انقطع الدم أو لم ينقطع، لم يزل الدم جاريا أو انقطع. فالشك هنا شك في بقاء موضوع الحكم الذي يؤدي إلى الشك وفي بقاء فعلية الحكم. هذا هو النحو الأول من نحوي الشك في بقاء فعلية الحكم، وهو الذي يعبر عنه بالشبهة الحكمية الجزئية، الذي يساوق التعبير بالشبهة الموضوعية. أحد الأخوة بعد الدرس قال قلت شبهة حكمية، أقصد شبهة حكمية جزئية، وهي شبهة موضوعية. وقلت بالأمس إلى أن السيد الخوئي رحمة الله عليه كان يبني بحسب نقل السيد الحائري، كان يبني على عدم جريان الاستصحاب حتى في الشبهات الموضوعية، لكنه يصحح جريان الاستصحاب بطريقة أخرى. ففي مثل موردنا لا يستصحب فعلية الحكم، لا يستصحب الفعلية، وإنما يستصحب عدم الانقطاع. فعند وجود الدم كان عدم انقطاعه محرزا، فيستصحب عدم الانقطاع. وإذا استصحب عدم الانقطاع تنقح موضوع الحكم الفعلي، أو يستصحب الموضوع الوجودي، أي يستصحب جريان الدم الموجود والذي كانت المرأة تعلم بجريانه. فبدلا من استصحاب بقاء فعلية الحكم يستصحب إما عدم انقطاع الدم أو يستصحب جريان الدم فيتنقح موضوع الفعلية. هذا كله لكنه رجع عن ذلك وقال بجريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، أي يستصحب فعلية الحكم الجزئي في مثل هذا المورد. وهذا المورد قد يقال أن هذا النقل عن السيد الخوئي رحمة الله عليه لعله اشتباه من السيد الشهيد لأنه غير موجود في المصادر التي بين أيدينا للسيد الخوي. لا، عندما تراجع عبارة السيد الشهيد تجد أنها بعيدة عن الاشتباه، لأنه ليس يعني طبيعيا أن يقول أن السيد الخوي رحمة الله عليه كان يقول بعدم جريان الاستصحاب في شبهات الموضوعية لكنه يصحح ذلك بنحو آخر، هذا ما يتصور الاشتباه في هكذا عبارة. الأمر الثاني، من هنا يبدأ درس اليوم، ما مر كله قد ذكرته بالأمس ولذلك أعدته بشكل موجز. قلنا إن الشك في بقاء فعلية الحكم منشأه أحد أمرين، الأمر الأول هو الشك في بقاء موضوع الحكم، الآن في الأمر الثاني. إذن الأمر الأول حتى منعيد، إذن الأمر الأول لا خلاف في جريان الاستصحاب فيه، الأمر الأول المنشأ الأول للشك في بقاء فعلية الحكم لا خلاف في جريان الاستصحاب فيه. فتعالوا إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني الذي يكون منشأ للشك في بقاء فعلية الحكم هو الجهل بحدود دائرة الحكم المجعول من حيث السعة والضيق، وهنا مورد النزاع. الأمر الثاني الذي يوجب الشك في بقاء فعلية الحكم هو الجهل بحدود دائرة الحكم المجعول من حيث السعة والضيق، وهذا ينشأ الجهل بحدود دائرة الحكم المجعول هذا ينشأ من الجهل بحدود موضوع الحكم الذي يترتب على وجوده تحقق الفعلية للحكم. الأمر الثاني الذي يكون منشأ للشك في بقاء الفعلية هو الشك في حدود الحكم، الجهل بحدود الحكم سعة وضيقا، وهذا الجهل بحدود دائرة الحكم سعة وضيقا منشأه الجهل بحدود موضوع الحكم الذي يترتب عليه الحكم الفعلي. ومثاله نوضح ذلك بالمثال، ما لو وقع الشك في الماء المتغير الذي زال تغيره، زوال التغير تارة، يعني الماء بعد أن يتغير من الواضح أنه ينفعل يتنجس، لكن بعد زوال التغير وقع بحث، قالوا إن كان زوال التغير من تلقاء نفسه فنشك في بقاء فعلية النجاسة التي ثبتت بالتغير، وإن كان زوال التغير بنزح الماء حتى يزول التغير ويبقى الباقي كرا، أو أن زوال التغير بوصل هذا الماء بإلقاء كر عليه أو بوصله بماء جاري حتى يزول التغير، هذه الموارد الأخيرة غير داخلة في البحث. يشككون هكذا، يقولون إن زال التغير من تلقاء نفسه، إن زال تغير الماء من تلقاء نفسه فهل يبقى الماء على النجاسة أم ينتفي الحكم بالنجاسة؟ وياي أنتم، واضح الفكرة؟ شك لدينا، نحن نعلم أن الماء إن تغير فهو يتنجس، لكن إن زال تغيره من تلقاء نفسه. خب، إذا قلنا بأن لدينا ما يدل على أن زوال التغير للماء من تلقاء نفسه، شنو؟ جاوبوني، يكون مطهرا له. خب هذا مو موردنا بعد، مو بحثنا. احنا بحثنا شو نريد؟ يقين سابق وشرك لاحق، هذا في الاستصحاب. المثال هكذا، لدي يقين بأن الماء المتغير يتنجس، ولدي شك بأن الماء المتغير إن زال تغيره من تلقاء نفسه فلا ندري هل تنتفي النجاسة أو لا. وياي أنتم منتبهين؟ هذا الشك، الشك في الحكم المجعول، عندما شككنا بأن زوال التغير من تلقاء نفس الماء هل يلغي الحكم بالنجاسة أو يبقيه، هذا الشك ما هو منشأه؟ ويا أنتم، هذا الشك ما هو منشأه؟ هذا شك في الحكم المجعول، أن الآن هذا الماء الذي زال تغيره هذا الماء نجس أم لا، النجاسة فعلية فيه أو لا. هذا الشك ينشأ من عدم معرفة حدود موضوع الحكم بالنجاسة، وهل أن موضوع الحكم بالنجاسة هو التغير بالنجاسة حدوثا حتى ولو زال التغير بعد ذلك. وهذا يعني شنو؟ أن نحكم بنجاسة هذا الماء الذي زال تغيره من تلقاء نفسه، أو أن موضوع الحكم بالنجاسة هو التغير الفعلي، وهذا يعني أنه بعد زوال تغيره ولو من تلقاء نفسه ينتفي موضوع الحكم بالنجاسة ونحن لا ندري. هذا هو سبب الشك. الآن ماء المتغير نقطع بنجاسته بعد ذلك زال تغيره من تلقاء نفسه، فنشك في بقاء فعلية النجاسة. الشك في بقاء فعلية النجاسة ما هو منشأه؟ منشأه إننا نشك في حدود دائرة موضوع الحكم المجعول. فهل الموضوع للحكم بالنجاسة هو حدوث التغير، مجرد الحدوث نحكم بالنجاسة ولو زال التغير بعد ذلك؟ هذا يعني أن الحكم بالنجاسة باق، أن الحكم الفعلي بالنجاسة باق، أو أن موضوع الحكم هو التغير الفعلي، وحينئذ هذا الماء ليس متغيرا فعلا الآن، زال تغيره، وهذا يعني انتفاء الحكم بالنجاسة. هذا النحو الثاني، الشك في بقاء الفعلية فيه منشأه الجهل بحدود دائرة الحكم المجعول، والذي ينشأ من الجهل بحدود دائرة موضوع الحكم المجعول، ينشأ الشك في حدود دائرة الحكم المجعول بدوره ينشأ من الجهل بحدود موضوع الحكم المجعول. هذا النحو الثاني، هذا النحو من الشك الذي منشأه الأمر الثاني هو ما يعرف بالشبهة الحكمية، وهو محل النزاع من حيث صحة جريان الاستصحاب في مورده أو لا، حيث ذهب المشهور إلى جريان الاستصحاب في مورده، في مقابل ذلك ذهب المولى النراقي والسيد الخوئي رحمة الله عليهما إلى عدم جريان الاستصحاب فيه. واضح؟ واضح هذا؟ إذن أعيد موجزا، لدي شك في أصل الجعل خارج عن مورد البحث. نحو ثاني، لدي شك في بقاء الفعلية للحكم، ومنشأ الشك في بقاء الفعلية أحد أمرين. الأمر الأول، منشأ الشك هو الشك في بقاء الموضوع، وهذا الذي يعرف بشبهة الموضوعية وهو خارج عن محل البحث. الأمر الثاني، إن منشأ الشك هو الجهل بحدود دائرة الحكم المجعول، والذي ينشأ بدوره من الجهل بحدود موضوع الحكم، الذي هذا المثال له، الماء المتغير نقطع بنجاسته، فإن زال تغيره من تلقاء نفسه نشك ببقاء النجاسة، والشك في بقاء النجاسة يعني الشك في بقاء فعلية النجاسة ما هو منشأه؟ إننا لا ندري. هل إن موضوع الحكم بالنجاسة هو التغير حدوثا فحينئذ نحكم بالنجاسة ولو زال التغير، أو إن موضوع الحكم بالنجاسة هو التغير الفعلي وحينئذ عند زوال التغير ينتفي الحكم بالنجاسة؟ فإذا منشأ الشك في بقاء فعلية الحكم بالنجاسة ما هو منشأه؟ منشأه إننا نجهل حدود هذا الحكم الذي ينشأ من الجهل بحدود موضوع الحكم المجعول. واضح هذا النحو من الشك الذي منشأه الأمر الثاني هو الذي يعرف بالشبهة الحكمية، وهو مورد النزاع بين المشهور وبين كل من المولى النراقي والسيد القوئي رحمة الله عليهما، حيث بنى المشهور على جريان الاستصحاب فيه، وبنى السيد القوئي وقبله المولى النراقي على عدم جريان الاستصحاب فيه. واضح. أما كيفية جريان الاستصحاب بتحقق النجاسة كما يرى المشهور، موردنا تحقق النجاسة، كيفية الاستصحاب في مثل هذا المورد كما يرى المشهور، في موردنا على مثالنا المكلف يعلم بتحقق النجاسة للماء بسبب علمه بحصول التغير، وبعد أن يزول التغير من تلقاء نفس الماء يشك المكلف في بقاء فعلية النجاسة على هذا الماء فيستصحب بقاء الفعلية للنجاسة. واضح. أما المولى النراقي والسيد القوئي فهم لا يجريان هذا الاستصحاب، طبعا لا يقولان بأنه لا يوجد استصحاب، إنما يقولان إن هذا الاستصحاب يسقط عن الحجية بسبب معارضته باستصحاب آخر. واضح. قبل توضيح ذلك نحتاج إلى تحديد أكثر دقة لمورد النزاع، نريد أن نخرج موردا من هذا المورد لا خلاف في عدم جريان الاستصحاب فيه بين المشهور وبين كل من المولى النراق والسيد الخوي، نريد أن نخرج موردا لا خلاف في أن الاستصحاب لا يجري فيه، فنبقي موردا للخلاف، نحتاج إلى تحديد أكثر لمحل النزاع. فنقول إن الحكم المجعول على موضوعه، هذا شوية الموضوع فيه دقة، تارة يكون انحلاليا وأخرى لا يكون انحلاليا. الحكم المجعول الذي له موضوع تارة يكون انحلاليا، بمعنى إن الحكم ينحل إلى أحكام بعدد أفراد موضوعه، ويكون الزمان الواقع ظرفا لموضوع الحكم المجعول مقتضيا لتحصيص الموضوع إلى حصص طولية ممتدة في عمود الزمان. مثال ذلك، هذا نحو أول، مثاله حرمة وطء الحائض، فإن للوطء أفرادا متعددة بحسب امتداد الزمان من أول الحيض إلى آخره، وينحل التكليف وهو حرمة وطء الحائض إلى تحريمات متعددة بعدد أفراد الوطء الطولية بحسب امتداد الزمان من أول الحيض إلى آخره. هذا المورد لا يجري الاستصحاب فيه. حتى عند القائلين بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. لماذا؟ طبعا هذا مثال المورد هو ان الحكم المجعول على موضوع اذا انحل الى احكام متعددة بعدد افراد الموضوع لا يجري الاستصحاب فيه. هذا مثال حرمة الوطأ بالنسبة للحائض. لماذا لا يجري الاستصحاب فيه؟ لان هذا الفرد من الوطأ وهو الفرد المفروض انه وقع بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال. سؤال احنا وين نريد نبحث في هذا الوضع الذي وقع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ ونريد ان نبحث هل يمكن ان نستصحب حرمة الوضع الى هذا الفرد او لا يمكن. انتبهين وياي جيد. ماذا نحتاج لكي نجري الاستصحاب؟ يقين بحرمة الوضع وشك في بقاء الحرمة. موشي؟ سؤال: هذا الفرد من الوضع الواقع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال هل نعلم بحرمته من أول الأمر حتى نستصحب بقاء الحرمة؟ ويا أنتم الأفراد التي تقع من أول الحيض إلى حين الانقطاع معلومة الحرمة، لكن هذا الفرد الذي حصل بعد الانقطاع لا نعلم بحرمته من أول الأمر حتى نستصحب بقاء الحرمة، فيختل الركن الأول للاستصحاب. لا يوجد ركن أول، لأن ما نعلم بثبوته هو حرمة الوضع حالة جريان الدم. أما حالة انقطاع الدم فالحرمة مشكوكة من أول الأمر ولا يقين بها حتى تستصحب، فهذا خارج عن محل الباحث. واضح لكم هذا؟ جيد. النحو الثاني فيما إذا لم يكن الحكم انحلاليا ولم يكن الزمان الواقع ظرفا للموضوع موجبا لتحصيصه إلى حصص طولية. هذا هو مورد النزاع، هنا يتمحض مورد النزاع. مثاله: كما لو كان لدي ماء كثير وقد تغير بأوصاف النجاسة فهو نجس قطعا، نفس مثال نسابة، حتى من دوكم بزيارة الأمثلة، ولكن زال تغيره من تلقاء نفسه فنشك ببقائه على النجاسة. هنا الحكم بالنجاسة متعدد أم هو حكم واحد؟ حكم واحد، لأن الماء شيء واحد وغير متعدد بحسب امتداد الزمن في نظر العرف، طبعا في نظر العرف في نظر الفلاسفة بحثهم. واضح الفكرة؟ لأنه الماء الموجود في الدقيقة الأولى هو غير الماء الموجود في الدقيقة الثانية. انتبهين يا بعد، لأنه لعلاقة الزمان في وجود الشيء أبحثهم. لا ندخل فيه. بنظر العرف الماء شيء واحد ونجاسته حكم واحد، مستمر هذا الحكم من أول حدوث النجاسة إلى حين زوالها وغير منحل إلى نجاسات متعددة. واضح؟ هنا مورد النزاع، هل نستصحب بقاء النجاسة أم لا نستصحب بقاء النجاسة؟ المشهور قال نستصحب بقاء النجاسة لتحقق أركان الاستصحاب. لدي يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق بها عند زوال التغير، تغير الماء من تلقاء نفسه، فنستصحب بقاء النجاسة. هذا هو الذي يعبر عنه باستصحاب الحكم الكلي. وهو الذي يبني المشهور على جريان الاستصحاب في مثل موارده، واختلف وخالف في ذلك كلا من المولى النراقي والسيد الخوئي رحمة الله عليهما. لكن بينتوا السيد الخوئي وقبله المولى النراقي لا يقولان ان الاستصحاب لا يجري، هذه العبارة فيها مسامحة، انما يقولان بان الاستصحاب يجري لكنه يسقط عن الحجية، لان هذا الاستصحاب معارض دائما باستصحاب عدم الجعل الثابت منذ الازل او الثابت في بداية الشريعة. إلى الآن واضح بعد؟ لو مو واضح إلى الآن بس الآن نوضح شنو التعارض. إلى الآن واضح تسلسل البحث وين وصلنا؟ وصلنا إن مورد النزاع في هذا المورد فقط. يا مورد جاوبون الشك في بقاء الفعلية ومنشأه من الشك بحدود الحكم المجعول، الناشئ من الشك بحدود موضوع الحكم، ويكون الحكم ليس انحلاليا. شوفوا مورد التحديدات هذه جي. هنا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول يجري الاستصحاب، لكن المشكلة ان هذا الاستصحاب معارض دائما باستصحاب عدم الجعل، هذا العدم الثابت منذ الأزل او الثابت في بداية الشريعة، لانه في بداية الشريعة لم توجد احكام. الرسول قال قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا فقط ولا غير، ما في احكام. ففي بداية الشريعة لم يوجد حكم بالنجاسة او بغير النجاسة، ففي بداية الشريعة عدم جعل للأحكام. وحينئذ نقول هنا في موردنا، في موردنا بالنسبة إلى المشهور واضح جريان الاستصحاب، بالنسبة إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه هكذا يقول، يقول نعم لدي قطع بأن الماء المتغير قد جعل الشارع عليه الحكم بالنجاسة. انتبهين؟ لكن هل جعل الشارع النجاسة على الماء المتغير الذي زال تغيره من تلقاء نفسه؟ القدر المتيقن أن الشارع قد جعل الحكم بالنجاسة على الماء المتغير. سؤال، هل جعل الحكم بالنجاسة على الماء الذي زال تغيره، الذي كان متغيرا وزال تغيره من تلقاء نفسه؟ نشك بذلك. تقول زين، فنقول ان هذا الشك كان مسبوقا بعدم الجعل. في بداية الشريعة لم يجعل الحكم بنجاسة على شيء، خرجنا عن ذلك بالقدر المتيقن وهو أن الشارع جعل النجاسة على ماذا؟ على الماء المتغير. وهل جعل النجاسة على الماء المتغير الذي زال تغيره؟ لا ندري، فنستصحب عدم جعل النجاسة في بداية الشريعة. وهذان استصحابان متعارضان، ونتيجة كل واحد من الاستصحابين تتنافى مع نتيجة الاستصحاب الآخر. نتيجة الاستصحاب الأول الحكم ببقاء فعلية النجاسة، نتيجة الاستصحاب الثاني عدم الحكم بالنجاسة. انتبهين وياي. وحينئذ يتساقط الاستصحابان. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن أن يكون شاملا لكلا الاستصحابين، ولا يمكن أن يكون كلاهما حجة، يمكن أن يكون كليهما حجة؟ لا يمكن. وشموله إلى أحدهما ترجيح بلا مرجح، فيتساقط الاستصحابان، وبالتالي لا يمكن أن نقول بجريان الاستصحابي في هذا المورد. جيد، سؤال: ما هو منشأ دعوى جريان استصحاب عدم الجعل؟ زيادة للتوضيح، ما هو منشأ دعوى جريان استصحاب عدم الجعل الذي يقول به السيد الخوي؟ ما هو المنشأ لذلك؟ هو ما ذكرناه، ان المنشأ للشك في بقاء المجعول هو الجهل بسعة موضوع الحكم، وهناك قدر متيقن نحرز موضوعيته للحكم بالنجاسة. ما هو القدر المتيقن؟ وهو تغير الماء. وأما عدم زوال تغيره فلا نحرز كونه موضوعا للحكم، ولذلك يقع الشك في جعل الشارع للحكم على غير هذا المقدار المتيقن، وهذا ما يصطلح عليه باستصحاب عدم الجعل الثابت من الأزل أو المعلوم عدمه في بداية الشريعة. واضح؟ واضح؟ واضح؟ طبعا يوجد رد على ذلك، ليس هنا محل، أعطيتكم المصادر راجعوا. يوجد أيضا إخراج آخر، تحديد آخر لموضع النزاع، أن السيد الخوي رحمة الله عليه في البداية بحسب نقل السيد الخضر كان يبني على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية مطلقا، سواء الشبهات الحكمية الإلزامية أو الشبهات الحكمية الترخيصية، لكنه استقر أخيرا على أنه يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الترخيصية، يجري الاستصحاب. مثال الشبهات الحكمية الترخيصية: ما لو وقع الشك في بقاء الحلية للعصير العنبي بعد غليانه بالشمس. العصير العنبي حلال أو محلال؟ جابوني عصير عنبي، ما قاعد أكسر القيود، حلال، غلا بالشمس، تبقى الحلية أو لا تبقى الحلية؟ نشك، فنستصحب بقاء الحلية. خب سيدنا مولاي، ليش تجري الاستصحاب هنا؟ يقول: لأنه هنا ليس معارضا بأصالة عدم الجعل. ليش مولاي ما معارض بأصالة عدم الجعل؟ لأن الإباحة ثابتة للأشياء كلها بدون جعل، لقول المعصوم: اسكتوا عما سكت الله عنه. الأشياء الإباحة لا تحتاج إلى جعل، لا تحتاج إلى جعل، فهذا الأمر ليس مسبوقا بعدم الجعل، لأن الأشياء لأن الإباحة لا تحتاج إلى جعل، فيجري استصحاب بقاء الإباحة بلا معارض. فحينئذ يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية إذا كان الحكم ترخيصيا. ليش؟ لأنه ليس معارضا بأصالة عدم الجعل، لأن الإباحة لا تحتاج إلى جعلين. وكذلك شوية كلها قيود بعد، لا مانع عنده من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الوضعية مقابل التكليفية، كالطهارة من الخبث والحدث، كما إذا شككنا في انفعال الماء العالي بملاقاة النجاسة السافلة. لدينا شك أن الماء في الإبريق المنصب على نجاسة سافلة الملاقي للماء تنجس لأنه قليل، الماء العالي نشك بذلك، فيقول: نجري استصحاب الطهارة ولا يعارضه استصحاب عدم جعل الطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة نظير الإباحة، لا تحتاج إلى الجعل، بل الأشياء كلها على الطهارة، بل الأشياء كلها على الطهارة ما لم تعتبر النجاسة فيها من قبل الشارع. الذي يحتاج إلى جعل النجاسة، والطهارة لا تحتاج إلى جعل. وكذلك لا مانع عنده من استصحاب الطهارة من الحدث، كما إذا شككنا في بقاء الطهارة بعد خروج المذي. توضأ إنسان وبعد خروج المذي يشك أنه بقي طاهرا أو لا، هذا شبه حكمية. ولا يعارض استصحاب عدم جعل الطهارة، لأن النقض هو المحتاج إلى الجعل. النواقض للطهارة هي التي تحتاج إلى الجعل وليس عدم النقض. والطهارة المجعولة التي هي الوضوء قد أتينا بها، فهي باقية بحالها ما لم يصدر من الشارع جعل يكون لشيء ينقض هذه الطهارة، ولم يثبت أنه جعل المذي ناقضا. فنستصحب الطهارة ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم جعل المذي ناقضا، ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم الجعل، لأن الطهارة لا تحتاج إلى جعل، النجاسة هي التي تحتاج إلى جعل. ولذلك قال في صفحة 56 من مصباح الأصول في الجزء 48 قال هكذا، هاي العبارة قال السيد الكون رحمة الله عليه: إن المختار في جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية هو التفصيل على ما ذكرناه، هذا الذي ذكرته، لا الإنكار المطلق كما عليه الإخباريون والفاضل النراقي. ولذلك قلت في بداية الموضوع بالأمس على خلاف بين الشيخ النراقي والسيد الخوي، سيأتي توضيحه. المولى النراقي والإخباريون يقولون بعدم جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية الكلية مطلقة، والسيد الخوي يفصل فيجعل ذلك خاصا بالشبهات الحكمية شنو؟ التكليفية الإلزامية. واضح؟ أكمل عبارته. قال: لا الإنكار المطلق كما عليه الإخباريون والفاضل النراقي، ولا الإثبات المطلق كما عليه جماعة من العلماء. جيد، الآن نحتاج أن نرجع إلى مطلبنا. جيد مولاي، لو غسلنا متنجسا كالثوب المتنجس بالماء المشكوك الكرية مع عدم مراعاة شروط الغسل بالماء القليل، فهل يطهر أم لا؟ ماذا قال المشهور؟ جابوني. لماذا؟ لاستصحاب. جابوني لاستصحاب نجاسة الثوب. ماذا قال الشيخ المصنف؟ بناء على جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية، فبناء على جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية ماذا نستصحب؟ نستصحب نجاسة الثوب المتيقنة، والآن نشك بأنه قد طهر بغسله بماء مشكوك الكرية. ما هي النتيجة على رأي السيد الخوي رحمة الله عليه؟ قد يتوهم أن النتيجة ليست استصحاب النجاسة، قد يتوهم ذلك، قد يقال أنه النتيجة الطهارة، لأننا نجري أصالة الطهارة باعتبار أن الاستصحاب للنجاسة ساقط لأننا لا نبني عليه. ليس الأمر كذلك. ما هي النتيجة؟ يأتي إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.